يا جميل واسأل مرة واسأل مرة. خلينا نكون عالبا المرة عالبا المرة. اعطف يا جميل واسأل مرة واسأل مرة. خلينا نكون عالبا المرة عالبا المرة. اعطف يا جميل واسأل يا جميل. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. خلينا نكون عالبا المرة عالبا المرة. اعطف يا جميل واسأل يا جميل. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. في غيابك كنت بتوحشنا ونجيلك ولا تسأل عنا. هو انت يا جميل مخاصمنا ولا العزال حجبوك عنا؟ في غيابك كنت بتوحشنا ونجيلك ولا تسأل عنا. هو انت يا جميل مخاصمنا ولا العزال حجبوك عنا؟ مين قال ان ده منك يجرى؟ خلينا نكون عالبا المرة. واعطف يا جميل واسأل يا جميل. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. خلينا نكون عالبا المرة عالبا المرة. اعطف يا جميل واسأل يا جميل. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. سلمنا سلمنا ما ردتش سلامنا. وشكينا كتير وتألمنا. هو انت صحيح زعلان منا؟ لما لعيونك سلمنا سلمنا ما ردتش سلامنا. وشكينا كتير وتألمنا. هو انت صحيح زعلان منا ولا احنا خلاص مش عالفكرة؟ خلينا نكون عالبا المرة. واعطف يا جميل واسأل يا جميل. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. خلينا نكون عالبا المرة عالبا المرة. اعطف يا جميل واسأل يا جميل. اعطف يا جميل واسأل مرة اسأل مرة. تعال لنا في يوم واسأل عنا. دي العيشة بقربك تحلنا. وحياتك ياللي مشغلنا ان مفيش غيرك على بالنا. تعال لنا في يوم واسأل عنا. دي العيشة